بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى فسال الدم من أحد جروحه؟ هذا على حالتين: الحالة الأولى أن يكون الدم نزيفا لا يمكنك إيقافه، وهي مثل حالة الجروح السيالة كالمستحاضة يسيل دمها ولا يبقى، ومثل من أصابه جرح غائر لا يمكنه أن يبقى فيه، وعليه حمل حديث الصحابي لما أصابه السهم وهو يصلي، لأن السهم إذا أصاب الجروح نزفت، وتعرفون أن السهام مزججة، وإنما وضع الزج في رأس السهم لحكمتين ذكرها العلماء. الأولى أنه، وذكروا هذا في باب الصيد، في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من صيد المعراض إذا أصاب بعرضه، قالوا لأنه المعراض لا يكون فيه الزج، وهذا الزج من المعلوم أنه لما أصابه السهم كما في الرواية نزعه فنزف، فالسهم مثلث بالزج، وهذا الزج إذا نزع فإنه يقطع العروق بطرفيه، فلذلك إذا نزع نزع بألم أشد مما إذا رمي به، وعلى هذا هذا النزع يجعل نزف قويا. ومن هنا قال الجمهور: لا يصلح حديث الصحابي الذي أصابه السهم حجة على طهارة الدم، لأنه نزف، والنزف لا يقع ولا يمكنه رقم النزف. ومنه كذلك طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما صلى وجرحه يتعب، لأن هذا كله من باب النزف. فمن أصابه الدم السيال أثناء الصلاة فإنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تصلي وجرحها يسيل، والتكليف شرطه الإمكان لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فليس في وسعك إيقاف ما لا يقف. وكون الدم يرقى هذا أمر من الصعوبة بمكان، خاصة في أول الضربة أو أول الجرح أو أول الجرح. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الدم مما يرقى ويمكن إيقافه، كمن أصابه رعاف ثم انقطع، فحينئذ إذا أصابك الدم النجس أو الرعاف أثناء الصلاة فأيضا لا تخلو من حالتين: إما أن يمكنك غسل ذلك الدم وأنت في الصلاة دون أن تتحول عن القبلة ودون أن تعمل عملا كثيرا، مثل أن يكون بجوارك الحوض أو الحوض قريب من غرفتك، فيمكنك أن تسير الخطوتين والثلاث إلى أربع تقطعها، ثم تأخذ كف الماء وتغسل، ثم تتم صلاتك وتبني، ولا حرج في قول جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا بأس أن تفعل هذا. والسبب أنه يغتفر لك المشي لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى لمصلحة الصلاة، وحرك ابن عباس من يساره إلى يمينه لمصلحة الصلاة، فهذه الحركة لمصلحة الصلاة. ثم كونك تأخذ وقتا لإزالة النجاسة هذا مغتفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن النجاسة في نعليه أو أحد نعليه نزع عليه الصلاة والسلام النعل، والنزع يستغرق وقتا ما بين الإخبار والفعل، فاغتفر، لأن هذا الوقت هو من تمام أمر الشرع. فأنت حينما تمشي من موضعك إلى الحوض أو من موضعك إلى البركة أو من موضعك إلى صنبور الماء فهذا من تمام أمر الشرع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا اغتفرت حركتك أثناء الصلاة للبس الثوب، فلو علمت أن الثوب، أن الغترة أو العمامة التي على رأسك نجسة فأزلتها فإنه يغتفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحف الثوب وهو في الصلاة. فالمقصود أن من أصابه الدم أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيله، ننظر إن وجد الماء قريبا منه بحيث لا يتحرك حركات كثيرة ولا يستدبر القبلة فإنه يزيل النجاسة ويبني. وأما إذا كان الماء بعيدا عنه أو لا يمكنه الوصول إلى الماء إلا باستدبار القبلة فحينئذ يقطع صلاته، قد تبطل صلاته ويذهب ويزيل النجاسة عنه، ثم يستأنف الصلاة ولا يبني فيها، والله تعالى أعلم.